الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقالوا إن المتوسط بين الطبيعة وبين الحركة هو مبدأ الميل الذي توجده الطبيعة في المتحرك، وتفصيل القول في الطبيعيات. قلنا بأن القدماء من الفلاسفة في الطبيعيات القديمة، حيث أنهم كانوا ينكرون الحركة في الجوهر من جهة، ومن جهة أخرى كانوا يؤمنون أن مبدأ الحركات جميعا هي الطبيعة، فاضطروا إلى أن يقولوا أن هناك أمر متوسط أو أمرا متوسطا ما بين الطبيعة والحركة، وهو ما سموه بمبدأ الميل. وقلنا أن هذا التوجه منهم وهذا الاغترار لمثل هذا المبدأ كان لدليلين. الدليل الأول هو أن الطبيعة دائما موجودة والحركة دائما غير موجودة، فلو كانت الطبيعة هي الفاعل القريب للحركة كان ينبغي أن تكون دائما الحركة موجودة. الدليل الثاني هو أنه لو كانت الطبيعة هي مبدأ الحركة لما كان هناك معنى لاشتداد الحركة وضعفها، لأن الطبيعة متواطئة لا اشتداد فيها وتضعف، مع أننا نجد في الحركات اشتدادا وضعفا. إذن لابد أن يوجد هناك مبدأ آخر غير الطبيعة هو المبدأ القريب لمثل هذه الحركات. وحيث أن هذا المبدأ وهو مبدأ الميل عرض كما أشرنا إلى ذلك في بداية الحكمة، عرض قائم، هذا العرض يحتاج إلى علة، فعلته إما هي نفس الطبيعة إذا كانت الحركة طبيعية مقتضى طبع الموجود، وإما علة هذا المبدأ هي النفس، وإما علة هذا المبدأ هو الفاعل القاصر. ومن هنا الميل إما يكون ميل طبيعي مقتضى الطابع، وإما ميل قسري يوجده القاصر، وإما ميل نفساني توجده النفس. وهذا ما يصرح به بهمنيار في التحصيل في كتاب التحصيل، صفحة 590 من هذا الكتاب الذي هو من الكتب القيمة في مباني المشائين. في هذا الكتاب في صفحة 590 من الطبيعيات، بحث الطبيعيات منه، يقول: ويجب أن يكون في الجسم في حال ما يتحرك معنى زائد على الطبيعة، وذلك هذا المعنى الزائد هو مبدأ الميل الذي أشرنا إليه. فسأل الآن يريد أن يعلل لماذا لا بد أن يوجد مبدأ زائد على الطبيعة حتى يتحرك الجسم. يقول: وذلك لأن الجسم في مكانه الطبيعي ذو طبيعة ولكن لا يكون ذا حركة. الطبيعة موجودة ولكن الحركة ماذا؟ غير موجودة. إذن الفاعل القريب للحركة هي الطبيعة. لو كان الفاعل القريب للحركة هي الطبيعة لمن فكت الحركة عن الطبيعة. وهذا المعنى الزائد يسمى ميلا، أو كما في كتاب الحدود للشيخ يسمى اعتمادا. في كتب الكلاميين قد يسمى هذا المبدأ بالاعتماد، قد يسمى بالميل، وهو الذي يشاهد في حال ما يتحرك الجسم إلى مكان الطبيعي من الدفع القوي لمقاومه. هذا الميل يجعله يقاوم كل ما يعترض طريقه. ونسبة الميل إلى الطبيعة في حال ما يتحرك نسبة الحرارة إلى طبيعة النار. يعني هذه الحرارة من يوجدها؟ توجدها الصورة النوعية للنار. يقول: نسبة الميل إلى الطبيعة نسبة الحرارة إلى النار. فلهذا نحن بينا قلنا الذي توجده الطبيعة يعني الصوات النوعية غير الطبيعة الذي هو الجسم والمادة. ولكن هذا الميل يقبل الشدة والتنقص في الحركات المستقيمة، والطبيعة لا تقبل الشدة والتنقص. إذن دليلان أديا بهما إلى أن يقول ماذا بي؟ لأن الحركة فيها شدة وضعف، مبدأها أي؟ مبدأها في الميل، أما الطبيعة فلا يوجد فيها شدة وضعف. بل إيه؟ أحسنتم أحسنتم، هذا إشكال يرجع الإشكال بالرأس، وهذا أشرنا إليه فيما سبق عندما المشاؤون أرادوا أن يوجهوا الحركات قالوا بأنه ترجع إلى أعراض، قلنا في النتيجة كل ما بالعرض لابد أن ينتهي إلى بالذات، فلا تنحل المشكلة إلا بالحركة الجوهرية. هذان دليلان أديا بهم إلى القول بمبدأ الميل، ولكنه كلا هذين الدليلين يمكن المناقشة فيهما بناء على الحركة الجوهرية، لأنه نحن لو آمنا بالحركة الجوهرية فإنه بعد الطبيعة بعد يوجد فيها سكون، حتى تسألون أنه لا توجد حركة، وفن دائما حركة، لأنه قلنا بالأمس أن السكون أمر نسبي، أن السكون ليس له مصداق في الجوهر المادية. إذا قولكم توجد طبيعة ولا توجد حركة هذا على مبنى من؟ على مبنى من ينكر الحركة الجوهرية. أما من يؤمن بالحركة الجوهرية توجد طبيعة ولا توجد حركة عندنا بعد؟ لو دائما توجد حركة، نعم توجد عندنا حركة جوهرية وحركة الأعراض التابعة، أما الحركة الأعراض الثانوية هذه قد توجد وقد لا توجد. إذن هذا الدليل الأول يتم لا يتم بناء على الحركة الجوهرية، لا يتم في الجواهر والأعراض التابعة لحركة الجوهر، نعم يتم أين؟ في الأعراض ثانوية. والدليل الثاني لا يتم مطلقا لا في الجواهر ولا في التابعة ولا في الثانوية. لماذا؟ لأن الاشتداد والضعف مرتبط باشتداد حركة الجوهر وضعفه. خاتمة، الخاتمة التي تذكر في هذا الفاصل لعله أكثر مبادئها أكثر مطالبها مذكور في الأبحاث السابقة إلا بعض المطالب الجديدة التي نشير إليها. خاتمة، في هذه الخاتمة المصنف رحمة الله تعالى عليه يريد أن يبين بأنه لفظ القوة له اصطلاحات متعددة. تتذكرون نحن في بداية الحكمة أشرنا إلى معاني أربعة للقوة، ولكن هنا يشير إلى معنيين من تلك المعاني. المعنى الأول وهو الذي تقدم الكلام عنه أولا، وهو عندما نقول قوة يعني نريد مبدأ القبول، لأنه الأشياء فيها قابلية فيها استعداد، وهذا الاستعداد وهذه القابلية عرض، وهذا العرض لابد أن ينتهي إلى جوهر، وهذا الجوهر هو مبدأ القبول وهي المادة الأولى. هذا أولا. وقد تقدم الكلام عن ذلك، وقد تطلق وهو محل كلامنا، وقد تطلق القوة ويراد بها مبدأ الفعل مو مبدأ القبول. قد تطلق القوة ويراد بها مبدأ القبول، وهذا تقدم. وقد تطلق القوة ويراد بها المبدأ الذي يكون مبدأ، أو الشيء الذي يكون مبدأ لصدور الفعل، لصدور الأفعال منه. وإذا تتذكرون في أول بحث القوة والفعل، إذا الإخوة تذكرون في الفصل الأول من هذه المرحلة، هناك السيد العلامة قال والأشبه في المقدمة، والأشبه أن تكون القوة في أصل الواضع بمعنى مبدأ الأفعال الشاقة مو بمعنى القبول، واستعير بعد ذلك ماذا؟ للقبول. وإلا في أصل الوضع عندما نقول قوة يعني مبدأ الأفعال الشاقة، فتوسع فصار مبدأ مطلق الأفعال أعم من أن تكون شاقة أو غير شاقة. هسه سيدنا ما الضرورة شنو العلاقة يقولها هذه القوة بهذا المعنى؟ يعني ما هي مبدأ الفعل مبدأ الأفعال؟ هذه إذا كانت مقترنة مع العلم والمشية بنحو كان للعلم والمشية مدخل في صدور الفعل نسميها قدرة. إذن عرف القدرة، عرف القدرة. الجواب مبدئية الأفعال المقترن بالعلم والمشية، هذا تعريف القدرة. التفتوا جيدا، مو بعد تعريف القدرة مو أنه يصح منه الفعل والترك، هذا في بعض أقسام الموجودات، مو أنه إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل، هذا في بعض آخر من أقسام الموجودات. لا، القدرة هي هذه. ما هي القدرة؟ هي مبدئية الموجود لفعل، فإذا اقترن مع هذه المبدئية علم ومدخلية لهذا العلم في الإيجاد ومشية واختيار وإرادة، عند ذلك تتحقق القدرة. نقول هذا الموجود قادر قدير. فإذا إذا أردنا أن نعرف أن هذا الموجود يتصف بصفة القدرة أو لا يتصف، لابد أن نبحث ماذا عن خصوصيات ثلاث. مبدئية الفعل مسلم أن يكون صادر منه فعل معين، هذا أولا. علم ومشية وإرادة واختيار، هذه المترادفات بعد مشية وإرادة واختيار الآن مترادفات. فإذا تحققت هذه الأمور الثلاثة عند ذلك يكون الموجود قادر. سؤال، هذا تعريف مطلق القدرة في جميع الموجودات لو تعريف القدرة في بعض الموجودات؟ هنا خلاف السيد العلامة مع جملة من الحكماء أو مع المتكلمين. المتكلمون قالوا هذا تعريف القدرة مطلقا، مطلق تعريف القدرة مطلقا هي المبدئية مع العلم والمشية والتخيل. السيد العلامة يقول لا، هذا تعريف قدرة الحيوان، هذا تعريف مطلق لكل قادر. لماذا؟ التفتوا جيدا، لماذا؟ لأنه الله قدرته صفة ذاتية لو مو صفة ذاتية؟ ذاتية. إرادته صفة ذاتية لو مو صفة ذاتية؟ عند العلامة، عند العلامة بداية فرح قال بأنه القدرة إرادة مو ذاتية، خاصة من صفات الفعل. هذه الإرادة المعروفة عندنا، ها لا يروح لكم غير مكان، مو الإرادة اللي بمعنى الاتحاد، ذاك بحث آخر. إرادة المتعارفة عندنا، هذه ذاتية لو من صفات الفعل؟ من صفات الفعل. فإذا كانت القدرة ذاتية وأخذنا في القدرة صفة المشية والإرادة، يلزم أن تكون الإرادة شنو؟ ذاتية أيضا. التفتوا للاستدلال، إذا كانت القدرة ذاتية وهي كذلك، فلو عرفنا القدرة بنحو تتضمن الإرادة فلا بد أن تكون الإرادة شنو؟ ذاتية. وحيث أنه لا يقبل أن الإرادة ذاتية، ها؟ فلا يقبل تعريف القدرة مطلقا. نعم هي تعريف قدرة الحيوان، ما أدري واضح لماذا أنه يقول وها سميت قدرة الحيوان مو سميت القدرة، لا لا، قدرة الحيوان يعني الجسم المتحرك، الجسم الحساس المتحرك بالإرادة. هذا وسببه هذا، وهو أن السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه لا يقبل أن الإرادة صفة ذات. فإذا أنكر ذلك ونحن عرفنا القدرة بماذا؟ مبدئية الفعل المقترن بالعلم والمشية، فهي قدرة الحيوان لا قدرة للقدرة المطلقة. السؤال: مبدئيته يعني الفاعل الحيوان، سواء كان انسانا او غير انسان، مبدئيته للفعل مع العلم والمشية، هذه تشكل علة تامة لو تشكل جزء العلة. لماذا تشكل جزء العلة مو علة تامة؟ لماذا؟ باعتبار ان الحيوان عندما يريد ان يقوم بفعل فقط يكفي ان يكون هو فيه مبدئية الفعل وعلم ومشية حتى يتحقق الفعل خارجا، لابد ان يتوفر الف شرط اخر. من الواضح بانه لابد ان يتوفر الف شرط اخر حتى يستطيع ان ينجز الفعل خارجا. الان انا جالس هنا، عندي مبدئية للفعل، اريد الفعل، علم عندي، مشية عندي، ولكن اريد ان اقوم، رجلي مشلولة ولم اكن اعلم بها، استطيع القيام ولا استطيع؟ ها؟ اذا لكي يتحقق القيام ما يكفي انه انا عندي مبدئية للفعل وعندي علم وعندي مشية، وانما ماذا؟ لابد ان تكون الادوات للقيام وهو الرجل، لابد ان لا تكون مشلولة. اريد ان اضع طعاما في فمي ولا توجد عندي يد، مع انه علم عندي، مشية عندي، مبدئية للفعل عندي. اذا هذه المبدئية المقترنة بالعلم والمشية فاعل تام لو جزء العلة، جزء العلة. سؤال: فاعل تام لو فاعل ناقص؟ فاعل ناقص. والفاعل الناقص اذا وجد يوجد معه الفعل بالضرورة، لو يمكن ان يوجد ويمكن ان لا يوجد. ياهو، قرأتم في محله ان العلة التامة هي التي يجب من وجودها وجود معلول، اما العلة الناقصة يجب من وجودها وجود المعلول. ها؟ بعد ماذا؟ يجب من وجودها عدم المعلول. احسنتم، يجب من عدمها عدم المعلول، ولكن هي العلة الناقصة لا يجب من وجودها وجود المعلول، ولا يعدم من وجودها عدم، ولا يلزم من وجودها عدم المعلول. لا، لماذا؟ لان النقص ليس مأخوذا بشرط شيء، وانما مأخوذ لا بشرط. هذه الدكتور اشرنا اليها هناك، قلنا النقص ليس مأخوذا بشرط شيء، وإلا إذا كان مأخوذا بشرط شيء شنو يلزم؟ عدم المعلول. هي النقص هو لا بشرط، يعني إذا وجدت أجزاء العلة الأخرى وجد المعلول، لم توجد لا يوجد المعلول. خب، إذا وجدت أجزاء الأخرى وجد المعلول، إذا لم توجد لم يوجد المعلول، لعد قدرة الحيوان بالنسبة إلى الفعل الخارجي بالإمكان، بالوجود، بالامتناع، ياهو، ها؟ بالإمكان. وهذا ما عرفوه، قالوا قدرة الحيوان تعريفها صحة الفعل والترك، والصحة في الفلسفة بمعنى الإمكان الخاص، مو الصحة الفقهية الأصولية، ما عاد شغلناك. صحة الفلسفة بمعنى الإمكان الخاص، يعني ماذا؟ يعني تساوي الفعل تساوي ومع التار، يعني إذا وجدت أجزاء العلة الأخرى التامة وجد الفعل، إذا لم توجد عدم الفعل، وكل منهما ضرورة. يعني إذا وجدت أجزاء العلة الشيء ما لم يجب لم يوجد، وإذا عدمت الأجزاء الأخرى للعلة الشيء ما لم يعدم لم يمتنع لم يعدم، أم بذاك بضرورة وجود، هذا بضرورة امتناع. واضح صار هذا المطلب؟ الى هنا واضح؟ اذا نسبتنا الى الافعال التي ننجزها نسبة الضرورة، نسبة الفعل الينا نسبته نسبة الضرورة لو نسبة الامكان، نسبة الامكان. تعالوا معنا إلى الحق سبحانه وتعالى. خب الله سبحانه وتعالى طبعا الآن أريد فقط للتمثيل نسبته بالنسبة إلى الصادر الأول. صادر الأول ما هو؟ موجود مجرد عقلي لا يحتاج إلى مادة، لا يحتاج إلى قابلية، فقط يحتاج إلى الإمكان، وإمكانه محقق أزلا وأبدا. لو مو محقق محقق، إذا نسبة الحق إلى الصادر الأول فعله وهو الصادر الأول، نسبته إليه نسبة الإمكان. لو نسبة الوجوب نقول نسبة الوجوب، تقولون لماذا؟ نقول لنا نسأل الله سبحانه وتعالى بالنسبة إلى الصادر الأول أن لا ناقص وأن لا تام، ها؟ لأنك إذا قلت أن لا ناقص يعني يتوقف فعله على أشياء، والمفروض لا يوجد أي شيء. التفت للنقطة، إذا قلتم نسبة الفعل إليه بالإمكان يعني ماذا؟ يعني فعله إيجاده يتوقف على شرائط. هاي الشرائط لو داخلية لو خارجية ولا ثالثة. داخلية يعني ما عنده إرادة، لسه يحدث إرادة، لم يكن يريد أن يخلق ثم أراد أن يخلق، يلزم تغير في الذات، لأنه إذا تقولون لم يخلق زمانا ثم خلق يعني لم يريد ثم أرى، يعني ماذا صار؟ تغير في الذات. إذا ما نقدر نرجع هذه الشرائط إلى شرائط ماذا؟ داخلية. تعالوا معنا إلى شرائط خارجية. أساساً معقولة شرائط خارجية بالنسبة إلى الصادر الأول لصدور الصادر الأول؟ ها؟ لماذا محال؟ لا مو فعله، مفروض بعده لم يوجد الصادر، لم يصدر منه شيء حتى يتوقف فعله عليه. قد يكون الصادر الثاني، التفتوا جيدا، قد يكون الصادر الثاني لكي يصدر من الحق سبحانه وتعالى يتوقف على شيء وهو صدور الصادر الأول، ولكن الكلام في الصادر الأول. الصادر الأول قبل أن يصدر الله يريد أن يوجده، هذا إيجاده يتوقف على شيء خارجي أو لا يمكن؟ الجواب محال أن يتوقف، لأنه خلق في المفروض، المفروض لم يصدر منه شيء حتى يتوقف إيجاده عليه. إذن هو بالنسبة إلى الصادر الأول علة تامة، والعلة التامة ماذا قل عرفناها فيما سبق؟ ها؟ يجب من وجودها وجود المعلول، لابد أن يوجد المعلول، لابد أن يوجد المعلول، وهذا أن الشيء ما لم يجب ماذا؟ لم يوجد. إذن نسبة الحق إلى الصادر الأول ونسبة الصادر الأول إلى الحق نسبة الإمكان لو نسبة الوجوب، ها؟ نسبة الوجوب. إذن ينطبق هذا التعريف الذي للحيوان عليه القدرة أو لا ينطبق؟ لا ينطبق، لأنه هو علة تامة. بس نعم بالنسبة لعله للصادر الثاني لعالم المادة، وهذه بعد كلهم ترجع إلى القوابل مو إلى الفاعل. إذا أكو قصور بعد مرجعه كله أين؟ إلى القابل مو إلى الفاعل. واضح صح؟ نعم هنا شبهة، وهي أن الشيء إذا صار واجبا صار ماذا؟ صار موجبا. يعني هؤلاء فهموا الضرورة بمعنى الاضطرار، مع أن الضرورة غير الاضطرار، وهذا ما أوضحناه مفصلا فيما سبق في بداية الحكمة في نهاية الحكمة مرة ومرتين، كلها بينا بأنه الضرورة لا تساوق الاضطرار، بل الاضطرار شيء والضرورة شيء آخر. نعم بعض الضرورة اضطرار، يعني يجب أن تقوم بهذا الفعل أنا مضطر إليه، واحد واقف على رأسي ماخذ السيف يقول لا بد أن تأكل كذا وإلا إذا ما تأكل أضرب رأسه. أنا عندي هنا ضرورة لو ما عندي وجوب صدور الفعل بلي هذا الفعل يصدر مني بالوجوب، ولكنه يصدر مني بالوجوب بالاضطرار لو بالاختيار. ها لا الآن واقف على رأسي اختيار، نعم أنا اخترت هذا، ولكن لو هذا ما كان على رأسي لما أكل. هذا الذي واقف على رأسي يقول إن لم تأكل أقتلك، وحيث أنه أحفظ نفسي فأأكل، يعني لو لم يقل لي أقتلك لو لم تأكل لما أكلت. مثل هذه الضرورة، يعني ضرورة الأكل، أنت تأكل هناك الضرورة تأكل حفظا لنفسك، تستطيع أن لا تأكل ولكنه حفظا لنفسك بالضرورة تأكل، ولكن هذه الضرورة منشأها وين؟ منشأها الاضطرار، منشأها العامل الخارجي. أما إذا نفس هذه الضرورة لم يكن منشأها عامل خارجي وإنما منشأها ماذا؟ صفات نفس الوجود. هذا الموجود سنخ موجود وما كان ربك بظلام للعبيد، هذا هو سنخ أي شيء موجود. يظلم هذا أو لا يظلم؟ ها؟ لا يظلم في زمن واحد لا يظلم، لو أزلا وأبدا لا يظلم. يعني أنت منين تفهم قادر على عدم الظلم؟ أيها المتكلم التفت للمطلب، أيها المتكلم أنت تقول حتى نفهم الله قادر لابد يبطل مدة لا يخلق ثم يخلق، نفهم قادر على الخلق. الله يقول لي أريدك 1000 سنة لا تفهم، أنا إلى الأزل وأبد أخلقا. اخر المتكلم يقول لرب العالمين يقول له حتى افهم انت قادر بطل مدة ثم اخلق حتى شو يثبت لي انت قادر، اما ازلا وابدا لو انت خالق من ادري انت قادر. هذا كلام المتكلم مع الله. كل جواب يأتي من هناك بأنه 1000 سنة ما يدك تفهم. أخلق أبدا وأزلا وأقوم بفعلي الذي لا بد أن أقوم، لأني دائب الفضل، لأني دائب الفضل. عشان تريد تفهم تفهم، ما تريد تفهم لا تفهم. وما كان ربك بظلام للعبيد، هذه وما كان ربك بظلام للعبيد، يعني الله يصدر منه ظلم او لا يصدر؟ ها لا يصدر ازلا وابدا لا يصدر، لو في برهة دون برهة ياهم اذن. اذا قلتم ازلا وابدا لا يصدر، يعني منين عرفت انه قادر على عدم الظلم؟ هو قادر على الظلم منين؟ هو ما علم ازلا وابدا، انتوا تقولون بانه قادر على الظلم لو مو قادر؟ قادر قادر لو ابدا هو ما ظلم، منين افتهمتوا انت؟ واذا ظلم مرة واحدة بعد ما يصير وما كان وما ظلمنا، مو وما كنا، بعد وما كنا ما يصير. ماذا مكتفين النكتة؟ قال وما كنا وما كان، يعني تريد ان تشير الى سنة الهية، ها قانون الهي، والقانون الالهي ولن تجد لسنتنا تبديلا، ولن تجد لسنتنا ماذا؟ تحويل. كنت تقول هذه السنة منشأها وين اخر؟ اقول منشأها هذه الذات وصفات هذه الذات واسماء هذه الذات، هذه منشأ هذه السنة. فلهذا اذا تتذكرون نحن في بداية الحكمة ضربنا هذا المثال، قلنا لو فرضنا فرض المحال ليس بمحال، لو فرغنا ان المعصوم رسول الاعظم صلى الله عليه وسلم ازلا وابدا يعيش في الدنيا، والدنيا كانت ازلية ازلا وابدا وابدية، يعصي او لا يعصي؟ ماذا تقوله؟ لا يعصي؟ يعني منين تعرف انه قادر على العصي؟ منين تكون بين ابو بابا امنية الاخر؟ انت اذا مبين بالدليل العقلي، خان بالدليل العقلي ده اثبتك الله مختار قادر على ان يخلق وعلى ان لها يخلق، وشاء ان يخلق ازلا وابدا. انا شو اسب؟ هذا دليل عقلي هالشكل. اذا طالبتني تقول لا لابد ان يترك برهة حتى ماذا؟ حتى يثبت قدرته، يعني المعصوم لابد ان يعصي ولو مرة واحدة حتى يثبت ماذا؟ انه قادر على العصيان وعلى الطاعة. هو اذا عصى مرة واحدة بعد معصوم ميز يلزم خلف الفرض ما يصير بعد، لانه مرة واحدة يعصي بعد يصير معصوم. ولكنه هذا المطلب في الإيثناري من الواضحات، من الواضحات خب يحتاج الى تنبيه، الى الانسان ان يتنبه ليش. بس هذه المشكلة من نشأت في الذهن البشري، مدائما الذهن البشري، الذهن البشري هو محدود، الانسان محدود، ذهن محدود. فمن يقول له بانه فعل الله منا لا متناهي، منا لا متناهي، من يقدر يتصور؟ ينكر. لانه انت توديه من حيث الابتداء ماكو ابتداء، من حيث الانتهاء شنو؟ ماكو انتهاء، من حيث الانتهاء ما بحثوا اصلا، لانه نقض عليه هذا. من حيث الانتهاء ما بحث، لم يدعي احد من المليين ان الاخرة لها منتهى، احد مدعي ان تلك النشأة الان مو سميت القدرة، واضح المطلب، وهي علة فاعلة، هذه قدرة، قدرة الحيوان علة او القوة الفاعلة الموجودة في الحيوان علة فاعلة، يتوقف تمام عليتها بحيث يجب معها الفعل، يتوقف كما تعلمون يتعدى بعلى، تعلم في بعض المرات سابقا اشرنا الى هذه النقطة، يتوقف على امور خارجة كحضور المادة القابلة واستقرار وضع مناسب للفعل وصلاحية ادوات الفعل وغير ذلك. فاذا اجتمعت تمت العلية ووجب الفعل، لأن الشيء ما لم يجب لم يوجد. فبذلك مما تقدم، فبذلك يظهر فساد تحديد بعضهم مطلق القدرة. بعضهم فسروا القدرة مطلق القدرة أعم مما في الواجب وفي الممكن أو الحيوان، فسروها بماذا؟ قالوا صحة الفعل والترك. هذه صحة الفعل والترك أين؟ يعني الإمكان أين هذا؟ هذا في قدرة الحيوان الذي نسبته إلى الفعل، نسبة العلة الناقصة إلى الفعل، والحق سبحانه وتعالى بالنسبة لا أقل إلى الصادر الأول نسبته إليه ليست نسبة العلة الناقصة إلى الفعل، بل نسبة العلة التامة إلى الفعل. فبذلك يظهر فساد تحديد بعضهم مطلق القدرة بأنها، أي القدرة، ما يصح معه، يعني ما يمكن، ما يصح معه الفعل والترك، فإن نسبة الفعل والترك إلى الفاعل إنما تكون بالصحة والإمكان. عطف الإمكان، عطف تفسيري على الصحة حتى يبين أن الصحة مراد منها الإمكان، إنما تكون بالصحة والإمكان إذا كان الفاعل جزءا من العلة التامة. فإذا أخذ وحده وبما هو إلا ناقصة، التفت جيدا، مو بشرط النقص، لا بشرط من حيث الأجزاء الأخرى، لأنه إذا أخذ بشرط النقص بعد النسبة إمكان يصير لو امتناع بعد إلى الفعل، امتناع يصير. نعم النقص يؤخذ ماذا؟ يعني انضمام الأجزاء الأخرى من العلة التامة، مو بشرط لا منها، وإنما لا بشرط بالنسبة إليها تكون إمكان. وبما هو إلا ناقصة ونسب إليه الفعل لم يجب به، مو يمتنع، لم يجب، يعني يمكن أن يوجد ويمكن أن لا يوجد. وأما الفاعل التام الفاعلية الذي هو وحده إلا تامة كالواجب تعالى، سيدنا شنو أكو أمثلة أخرى؟ يقول نعم أمثلة أخرى، ما عندنا إحنا مو واجب، هذا مثال ضربنا الواجب، العقول المجرد بالنسبة إلى أفعالها المجردة. ألا تعمل ولا ناقصة؟ العقول المجرد الصادر الأول بالنسبة إلى الصادر الثاني، صادر ثانيا مجرد. خب هم يتوقف على شيء ولا يتوقف؟ هو أخو لا يوجد فيه نقص. منه صادر الأول من حيث مرتبته، هو لا يوجد فيه أي حالة منتظرة لأنه ماكو استعداد هناك، حركة ماكو هناك، حالة منتظرة ماكو هناك. تمام. فعله أيضا مادي لو غير مادي؟ ها مجرد. فإذا كان مجرد يحتاج إلى مادة وإلى قبول وإلى كذا، ولا يحتاج فأيضا كذا نفس الكلام يأتي فيه، نفس الكلام يأتي فيه، لا يتوقف على أي شيء. بل إيه ياهو الصادر، مو قلنا بهذا بالنسبة إلى الصادر الأول باعتبار أنه لو إيجاده يعني إيجاد كل متعلقاته معه، مو أولا يوجده بعدين يعطيه إذن، هذا أيضا قياس ذاك العالم بهذا العالم. مو هنا أنت من يشوف بأنه واحد يسوي رئيس وزراء، فمن سوى رئيس وزراء بعدين إذا يسوي ذلك الشيء يقول له غير تأخذ إذن أنت. هذا في عالم الاعتباريات الشكل، أما في عالم التكوين بعد ما يكون شكل. هو عندما صار صادر أول فهو ماذا؟ فهو مأذون بأن يكون واسطة الفيض بالنسبة إلى الصوادر التي تأتي بعدها. وأما الفاعل التام الفاعلية الذي هو وحده علة تامة كالواجب تعالى، فلا معنى لكون نسبة الفعل والترك إليه بالإمكان، أعني كون النسبتين متساويتين. وأما الاعتراض، هنا قد يقول المتكلم إذا صارت النسبة ضرورة فالضرورة تساوق الإضطرار، والإضطرار يعني جابر، فمعنى أن الفاعل الموجب صار فاعلا موجب، يعني أوجب عليه الفعل. هسه الموجب عليه الفعل من هو؟ من الخارج، ومحال لأنه لا يوجد في الخارج أحد إلا هو. فعله محال أن ينقلب الفعل الذي صدر منه يكون موجبا، لا. وأما الاعتراض عليه بأن لازم كون اعتراض على هذا الذي ذكرناه، وهو أن نسبة الفعل إلى الفاعل وإلى الواجب سبحانه وتعالى نسبة الضرورة والوجوب، ولكن ذكرنا في بداية الحكمة هذا الوجوب وجوب على لو وجوب عن، وجوب عنه، وقلنا لا ينافي الاختيار، وليس هذا تلاعبا بالألفاظ. وأما الاعتراض عليه بأن لازم كون فعله واجبا كونه تعالى موجبا، يعني فاعل أوجب عليه الفعل مجبرا على الفعل وهو ينافي القدرة، فمندفعون أولا بما ذكرنا، وثانيا بهذا الذي يقوله، وإن كان هذا أيضا يمكنه إرجاعه إلى ما قلنا، وهو أن هذا الوجوب هو وجوب عن لا أنه وجوب عليه، فمندفع بأن هذا الوجوب ملحق بالفعل من قبله، لأن الفعل ما لم يوجبه لم يوجد من قبله تعالى، والفعل أثره، ولا معنى لكون أثر الشيء التابع ذلك الشيء للموجد في وجوده مؤثرا في ذات الشيء الفاعل. فإن قلت لا مو فعله يؤثر، فاعل آخر يؤثر، موجود آخر يوجب عليه، قال وليس هناك فاعل آخر يؤثر فيه تعالى بجعله مضطرا إلى الفعل إلا إذا اقتضت ذاته فعلا معينا. بعد هذه ذاته ده تقتضي، احنا شنو نسأل إلا أن نرجع ونقول لماذا ذاتك اقتضت هذا المعنى، يعني ذاته اقتضت أن لا يظلم أحدا، ذاته اقتضت أن يخلق، نقول له لماذا ذاتك الشكل، ليش لابد لا تظلم أحدا؟ هذا السؤال بعد تعرفون بعد الذاتي لا يعلل. طبعا الذاتي لا يعلل مو في الأمور التي يعني خارج عن اختياره، لا لا باختياره هو، ولكن هذه مقتضى هذه الصفات هذا المعنى. واتضح بلي عقل قال لنا ذلك، عقل قال لنا أدلة قالت بأنه الجبر لا يكون إلا من مجبر خارجي ولا مجبر خارجي، اضطرار اضطرار فسروا الاضطرار شنو، أنا مضطر إلى شنو، لا لا ذاتي بالمعنى، شوفوا التف لا لا لا لا ابدا، انا مذكرت انا علقت ذيك الجمله الاخر من هذا الجهه. انا انتم الان باعتبار هذا امر حسي انا اوضح لك اياه، معصوم عليه افضل الصلاه والسلام، انا لو قلت لكم ان الطاعه ذاتي له شنو تفهموا؟ لا يمكن ان يعصي، يعني غير قادر لو وقوعا لا يعصي. انا مدى اقول ياهو، انا في المعصوم الان مصداق، انا ياهو تقوله انت، ياهو تقوله، اقول في المعصوم ياهو تقوله انت، في المعصوم انت شو تقول الان؟ لا يصدر منه اي معصية. غير قادر يعني محال عليه المعصية، لو لا يفعل المعصية خارجا وقوعا ياهو منهم. منين تقول هذا؟ تقول الدليل الذي دل على في الامامة يقول بانه الانسان مختار، تمام، وهذا المختار، ولكن شاء ألا يختار العصيان أزلا وأبدا، شاء ذلك. إلا أن ترجع تقول لي خب ليش شاء ذلك؟ أقول بني ليش شاء ذلك؟ لأنه هذا تربيته هالشكل، وراثته هالشكل، بيته هالشكل، علمه هالشكل، وضعه هالشكل، المجموعة العوامل خلتها لا يعصي. جنابك السؤال هسه حتى يتضح، أنا مو أنت وكلنا هالشكل مولانا، من منا يخرج عريانا إلى الشارع؟ أصلا يصدر منك ولو مرة واحدة هذا الفعل؟ لا يصدر؟ تقادر عليه لو مو قادر؟ من يقول؟ من يقول قادر عليه؟ لابد تطلع فد مرة عريان حد أنا أفهم جنابك خاطر، وإنما تقول لي أنا قادر بس ما أسوي، أقول شنو الدليل قادر؟ شنو؟ شنو الدليل قادر أنت؟ ولكن لم يقع، وقع ما احسنتم، يمكن اعدام العالم ولكن وقع اعدام العالم؟ الله يمكنه ان يعدم العالم، يمكنه ان يجعله هباء منثورا بلا اشكال ولا شبه، ينقطع عنه السير آن ما يكون كل شيء عدم، يرجع الى اسمه الباطن فينتهي كل شيء خلاص. لأنه الآن السلطنة للإسم الظاهر بيحكم، بل إيه أبم البطون يبقى بعد الحدود ما موجودة، الحدود ما موجودة، ماهيات ماكو بعد. إيه اسمحوا لي أنا دا أقول أنتوا الأمثلة الحسية، شيخنا التفتوا إليها أنا بعدين أطبقها، لأنه من أروح هناك تقول لي سيدنا وين تودي؟ لا أنا وأنت، من منا يقوم يوما ويضرب أباه يضرب أمه؟ منو منا تقدر لو ما تقدر مولا؟ ما مين يقول آخر مين أقول مين يقول مقدور عليهم؟ شنو دليلك؟ وجداني دليل عقلي ياهو خو مو ذاته هو شاء ان لا يغلب، هو مثل المعصوم، انا اقول معصوم هو شاء ان لا يعصي، هو لماذا شاء ان لا يعصي؟ لماذا شاء المعصوم ان لا يعصي؟ يقول لانه انا دا ارى العصيان حقيقته ما هي حقيقة العصيان، انا اعرفها ما هي، قل لا اعصي، شئت ازلا وابدا ان لا اعصي، هذا ينافي اختياره؟ ينافي مشيته؟ لو فرضنا ان موجود من الموجودات، موجود من الموجودات شاء ازلا وابدا ان لا يظلم، قادر على الظلم ومو قادر على الظلم، هو شاء ان لا يظلم ابدا، هذا ينافي انه قادر على الظلم؟ لا. اذا انتم لا تطالبون، التفتوا جيدا، لا تطالبوا بأنه لكي يثبت أنه قادر لا بد أن يتحقق نقيضه، لأنه هذا إذا طالبوا ما تدرون المشكلات اللي تنقع فيها جديد، مو واحدة واثنين، يعني أنتوا لكي تثبتوا الله قادر على الظلم، قادر على أن يظلم، يعني شنو؟ لا قادر أنه يقول لا أظلم، خب من يقول قادر على الظلم؟ لا بد يظلم واحد. خب احنا نقول بانه لا يدخل الانبياء الى النار، ولا يدخل الفجار والفساق والكفرة، ان الله لا يغفر ان يشرك به، ما يدخلهم الى الجنة، ها ومن يقول انه قادر ان يدخلهم الى الجنة؟ قادر الله يدخلهم للجنة ذول مو قادر؟ من يقول؟ فالدليل نحتاج دليل شنو؟ ان يجيب واحد من النار يوديه للجنة وواحد من الانبياء من الجنة يوديه للنار، نقول بلي بلي الان ثبت جناب القادر. اما اذا ما يسوي هذني بعد قادر لو مو قادر؟ وهذه ما تنتهي بعد مو بس هنا. قال فمندفع بان هذا الوجوب ملحق بالفعل، اسمحوا لي خليني اخلص العباره مولانا، قرانا هذا ولا معنى لكون اثر الشيء التابع له في وجوده مؤثرا في ذات الشيء الفاعل، وليس هناك فاعل اخر يؤثر فيه تعالى بجعله مضطرا الى الفعل، وكذلك فساد قول بعضهم ياتي، والحمد لله رب العالمين.